موضوع الدرس احوال الكافرين المستهزئين والرد عليهم سورة الانبیاء تفسیر الجلالین اعلان قال اللہ تعالی فی کلامه المجید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن بمعنى ما إن يتخذونك إلا هزوا أي مهزوا به يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها وهم بذكر الرحمن لهم هم تأكيد كافرون كافرون به إذ قالوا ما نعرفه ونزل في استعجالهم العذاب خلق الإنسان من عجل انه لکثرت عجله فی احواله کانه خلق منه ساریکم آیاتی مواعیدی بالعذاب فلا تستعجلون فیه فاراهم القتل ببدر ویقولون متى هذا الوعد لقیامتی ان کنتم صادقین صادقین فیه. قال تعالی لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار لا یکفون لا یدفعون لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون يمنعون منها في القيامة. وجواب لو ما قالوا ذلك بل تأتيهم يوم القيامة بغتة فتبهتهم تحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون يمهلون لتوبة أو معذرة ولقد استهزئ برسل من قبلك فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فحاق نزل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فهو العذاب فكذا يحيق بمن استهزأ بك. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر أدلة على إثبات التوحيد على إثبات الوحدانية لله سبحانه كبأنه هو الله الواحد الأحد القادر المالك المتصرف في جميع الملكوتات يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ردا على المشركين على عبدة الأوصان والأنداد والأسلام. ثم جاء مسألة إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على الكافرين المستهزئين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إلينا ترجعون لا إلى غيرنا، لا استقلالا ولا مجازا ولا اشتراكا، يرجعون إلى الله. فنتيجة فنجازيهم جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فبذلك أيضا في هذه الآيات أهوال المستهزئين والرد عليه. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رآك الذين كفروا، قال العلماء أطفوها على ماذا؟ كما جاء قبل ذلك وأسر النجوى، أنهم يسرون ويقولون ما يقوى بذلك إن الله تبارك وتعالى أظهر على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إن، قالوا إنها هنا بما إما، يعني ما يتخذونك إلا هزوا يعني مهزوءا به، نعوذ بالله، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى نزلت هذه الآية، قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على أبي جهل وأبي سفيان، فقال أبي جهل لعنه الله تعالى مخاطبا لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف، يعني نعوذ بالله استهزاء. فقال أبي سفيان لأبي جهل: وما تنكر أن يكون نبيا من بني عبد مناف؟ فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا جهل، أما تنتهي أنت حتى إذا نزل بك كما نزل في الوليد بن المغيرة؟ وأما أنت يا أبي سفيان ما قلت قولا للإيمان والإسلام، بل قلت حمية، يعني لأجل قبيلة، لأجل حمية قبائلية، حمية باعتبار عشيرة. فبذلك أما أنت الذي قلت كمت لماذا تنكر لا يكون أن يكون نبيا من بني عبد مناف؟ أنت لا تؤمن بي، أما أنت قلت هذه الكلمة حمية فقط. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى: ولكن هذا قائد آكي، ولو أن الآية مثلا نزلت في سبب خاص أو في شخص خاص، ولكن الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الإبرة بعموم اللفظ. وإذا رآك الذين كفروا، لما؟ لأن الكفار، لأن المشركين أبدت الأوثان وأبدت الأصنام، يعني من أول الزمان إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله، كانوا يستهزئون مع الأنبياء، أحيانا يقولون أنهم نعوذ بالله سحرة، وأحيانا يقولون أنهم شعراء، وأحيانا يقولون نعوذ بالله أنهم مجانين، وغير ذلك كما هو الثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. وكما فعل كفار قوم نوح عليه السلام أنهم يضربونهم ضربا حتى إذا سقط من شدة الضرب فيقولون أنه مجنون نعوذ بالله. وكما قالوا لشعيب عليه السلام، وكما قالوا للصالح عليه السلام، وكما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الشاعر نتربص به ريب المنون. وأحيانا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونعوذ بالله، أحيانا يقولون أنه مفتر، وغير ذلك. فبذلك اللفظ على عمومها: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك، يعني ما يتخذونك إلا هزوا، إلا مهزوا به، أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا على سبيل الاستفهام، أهذا الذي يذكر آلهتكم، افهم لفظ الذكر، هذا لفظ عام، الذكر استعماله في المدح واستعماله في الذم حسب الإطلاق حسب القرائن. لما مثلا كما يقال في محاورات العرب فلا سمعت فلانا يذكر فلانا, سمعت فلانا يذكر فلانا, يعني مقصود إذا كان صديقا يعني يثني عليه ويمدحه, فإذا مراد من عدو بان يذمه ويعيبه, وإلى لفظ بعد قال سمعت فلان يذكر فلان. فإذا كان صديق لا شك صديق يمدح ويثني ويتكلم بكلمات خير, أما إذا عدو لازم أنه يذم وأنه يطعن وأنه يتكلم نعوذ بالله في أرضه وغير ذلك. فبذلك لفظ استعمالها باعتبار قرائن. مثل كما جاء في كتاب الله تعالى قالوا سمعنا فتى, سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم, سمعنا فتى يذكرهم يعني فتى يذكرهم يذكر آلهة, يذكر آلهتهم بالعيب بالسوء. فبذلك جاء لفظ يذكرهم كما جاء هنا أهذا الذي يذكر آلهتكم نعوذ بالله, يعني أنهم قالوا هذا على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل العيب والطعن فيه, أهذا الذي بس أهذا الذي يذكر آلهتكم, ويقول فيها ما يقول أنهم أحجار وأنهم أخشاب وأنهم جمادات وأنهم لا ينفع ولا يضر ولا يستفيد منها شيء. فبذلك قال لأن قبل ذلك الآية فيها قرينة دالة على ذلك, فإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا, هزوا مهزوا أهذا الذي, يعني هذا أيضا على سبيل الاستهزاء على سبيل الهزو على سبيل أن يكون مهزوا, أهذا الذي يذكر آلهتكم ويعيبوها. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم قال الله تبارك هم بذكر الرحمن هم كافرون. إفهم هذا رد, وهم بذكر الرحمن إفهم لفظ أول أهذا الذي يذكر ذكر, وهم بذكر الرحمن أيضا ذكر, ولكن استعمالها باعتبار قرائن الدالة عليها. وهم بذكر الرحمن هم جاء هم مرتان, لماذا؟ تأكيدا وتوكيدا. فبذلك وإلا ذمير جاء مرتان هم بذكر الرحمن كافرون يكفي, ولكن جاء هم بذكر الرحمن هم كافرون توكيدا للأول, توكيدا للأول. فبذلك جاء ذمير مرتان, هذا رد على المشركين. ولكن افهم كيف رد, قال الله تبارك وتعالى كآلهتهم الذين يعبدونهم لا ينفع ولا يضر, إذا كانوا من الأحجار أخشاب فضة ذهب معلوم لا ينفع ولا يضر, ولو أنهم يعبدون مثلا أشخاصا معين أيضا لا ينفع ولا يضر, وهم كلهم محتاجون إلى الله سبحانه. فبذلك قال تعالى فانظر الآلهة الباطلة إذا واحد تكلم فيهم يقول هذا يؤيب آلهتنا يؤيب آلهتنا يؤيب آلهتنا يقول في آلهتنا كذا, ولكن هم ينكرون الإله الحقيقي ولا يستحيون ليس لهم عقل, يعني أنهم يعترضون بسبب آلهتهم الباطلة فهم يؤيبون ونعوذ بالله يقولون خلاف الإله الحق. فبذلك قال وهم بذكر الرحمن هم كافرون, بذكر الرحمن كافرون, فبذكر هذه الآلهة يؤيبون الأنبياء والرسل ويستهزئون بهم, هل هذا دليل عقل؟ يعني إله ينفع ويضر ويسمع ويحيي ويميت وهو الخالق وهو المالك وهو المتصرف ويعترفون, ولكن أنهم نعوذ بالله أنهم لا يؤمنون. لا, وإذا كان آلهتهم لا تنفع ولا تضر بل أنهم نعتوها من بأيديهم من قبل أنفسهم ويقولون نعوذ بالله, يعني يقاسمون لأجل آلهة الباطلة, ولكن لا يقولون ولا يؤمنون بالإله الحق, وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فثبت كأنهم لا أكل لهم ليسوا ولا الحق، بل أن الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أذل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أذل، وأولئك هم الغافلون. لما؟ لأن الإنسان لو كان عاقلا، لو كان عنده مجرد عقل، ثبت بهذا ما عندهم عقل وما عندهم اتباع الأنبياء. فبذلك كما قال تعالى يوم القيامة الكفار أنهم يندمون ويتحسرون ويقولون قالوا لو كنا نسمع أو نعقل. وقالوا لو كنا نسمع، ليس فقط نسمع، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير، ولكن فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. لأن الاعتراف يوم القيامة لا ينفعهم. لما؟ لأن التندم والتحسر لا ينفعهم بعد فوات الأوان، أن الدنيا دار الأمل وأما أن الآخرة دار الجزاء. فبذلك قال تعالى ردا عليهم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أيضا قال الله تعالى هاهنا وهم بذكر الرحمن. لما؟ لأن الكفار أيضا ينكرون عن صفة الرحمن لله سبحانه، كما في قصة الحديبية لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه بالكتابة الصلح بينه وبين المشركين، قال فاكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال يا رسول الله أما الرحمن الرحيم نحن لا نعلم، لازم أن يكتب اسمك اللهم بس، أما الرحمن والرحيم نحن لا نعلم. فخالفوا ونعوذ بالله أرض. وحتى أيضا ثبت أن بعض كفار قريش يقولون نحن لا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني وهم يريدون من مسيلمة بن الكذاب، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، يعني ينكرون عن أوصاف الله سبحانه. حتى كما قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام ما تدعوا فله الأسماء الحسنى وغير ذلك من الآيات. فبذلك قال تعالى رد عليهم إذا جاء صفة الله تعالى صفات حسنى ينكرون، فإذا جاء صفات لآلهتهم الباطلة لمعبوديهم الباطلة أنهم يكذبون وأنهم يطعنون وأنهم يغيبون. فانظر إلى سخافة أقولهم، يعني إن الأنبياء والرسل إذا أنهم ذكروا من صفات الله تعالى الرحمن ومن صفات الله تعالى الرحيم أنهم كافرون أنهم مورزون. وأما إذا أن الأنبياء أنهم وصفوا لآلهتهم المعبودة صفاتا حقيقية كأن هؤلاء الآلهة لا تنفع ولا تضر، لا يسمع ولا يبصر ولا يحيي ولا يميت، وليس بأيديهم شيء، أنهم يغضبون ويغيبون الأنبياء والرسل. فبذلك قال الله تعالى ردا على المشركين وردا على المستهزئين الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. إفهم قال علماء رحمهم الله تعالى العجلة صفة ذم، العجلة ضد البطء، العجلة. وتعريف العجلة فماذا؟ طلب الشيء قبل وقته، هذه عجلة. يعني عجلة معنى طلب الشيء قبل أوانه، قبل وقته عجلة. أما الذي ثبت من الأنبياء مثلا هذا مسارع في الخير غير المسابقة في الخير، هذا لا يقال عجلة. لما سارعوا في مغفرة من ربكم وسابقوا إلى ربكم. وأيضا كما أن موسى عليه السلام ما شاء الله سبق على جماعة واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ولكن ذهب موسى عليه السلام إلى لقاء الله تبارك وتعالى قبلهم. ولو جاء الإتاب عليه من الله تبارك وتعالى لما أعجلت عن قومك يا موسى، لكن مقصود موسى عليه السلام ماذا؟ مقصود موسى عليه السلام ما كان مخالفة لأمر الله، أن مقصوده السبقة إلى أمر الله، المسابقة إلى أمر الله، كما حتى السابقون المهاجرون لهم فضل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أيضا الذين ما شاء الله المسابقين في الجهاد في سبيل الله لا شك في ذلك لهم الفضل. فبذلك قال العلماء الأجلة طلب الشيء قبل الوقت، أما المسارعة والمسابقة تكسير الشيء في الوقت ليس قبل الوقت، هو تكسير وإكسار ولكن في الوقت. أما الأجلة وطلب الشيء قبل الوقت، فبذلك قال تعالى هنا خلق الإنسان من أجل، يعني في جبلته في سجيته في طبيعته الأجلة، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف خلق الإنسان ضعيفا جاء وكان الإنسان عجولا وغير ذلك من الآيات لما في طبيعة الإنسان، يعني مادة الإنسان. وهذا في محاورات العرب كي إذا شيء يصدر من إنسان بالكسرة ينسبون إليه كأنه قالوا خلق من خير، هذا شخص قال خلق من الخير، وهذا قال كأنه خلق من الشر. فبذلك جاء على سبيل لأن كثرة الاتصاف به قال خلق الإنسان من أجل. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذه الآية نزلت في آدم عليه السلام، لما قالوا لأن آدم عليه السلام أنه نفق روحه يوم الجمعة، قالوا فلما نفق روحه وما بلغ إلى أرجله، نفق من جانب الرأس، وما شاء الله جاء في البصر وجاء في السمع وجاء في الوجه وجاء في نصف الجسد، فرأى ثمار الجنة وطابت نفسه استعجل يقوم يمشي ولكن ما في أرجله روح. قالوا قال الله تعالى خلق الإنسان عجولا، قال الإنسان عجولا. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا كأنه استعجل ليكمل نفق الروح في جسده فورا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ولو أن يعني لو ثبت هذا، ولكن مقصود من كتاب الله تعالى العموم. لماذا؟ لأن دعوة الإسلام ودعوة القرآن ليس دعوة محدودة لقوم، ليس أنها دعوة مخصوصة لزمن مخصوص، لأقوام مخصوصة، لقبائل مخصوصة، لبلاد مخصوصة، بل أنها دعوة آفاقية، دعوة عالمية يشمل للسائر العالم إلى يوم القيامة. فبذلك قالوا الآية ولا أمومها، الإبرة بأموم اللفظ لا بخصوص السبب. وخاصة الآية في رد المشركين خلق الإنسان من أجل، لما؟ لأنهم يستعجلون وأنهم يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات المعجزات، وحتى نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله كما قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كأن هذه الآية نزلت في نذر بن الحارث وغير ذلك، لمن؟ لأن عادة الكفار والمشركين، عادة المستهزئين كأنهم يستعجلون، حتى كما سنكره بعد ذلك الآية ويقولون متى هذا الوعد، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم وكان يهذرهم بسوء اعتقادهم من سوء عاقبتهم بمجيء يوم القيامة، بمجيء العذاب، بإنزال العذاب إما عاجلا أو آجلا، يقولون متى هذا الوعد، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، أي استعجال بعد هذا. فبذلك قال الله تعالى خلق الإنسان من أجل. وقال بعضهم يعني هذا كلام مقلوب تقديم تک خلق الانسان من قالوا خلق العجل من الانسان خلق العجل من الانسان قرا بعض القراء ولكن انها رواية مرجوحة اما الرواية الراجحة عند القراء رحمهم الله تعالى خلق الانسان من عجل بعد ايضا محاورة كما يقال زيد عدل وإلا زيد لا يكون عدل زيد تكون عادل لكسرة عدله مبالغة يقال زيد عدل زيد جود وكما يقال إذا جاء ما شاء الله أمطار غريدة يقال سال المرزاب المرزاب ما يسيد مرزاب تكون في مقامه سال الماء بالمرزاب وبذلك لأن الإنسان لشدة اتصافه بالأجرة فوصفه الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من أجل وفيها قول آخر من بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الأجل بلغتهم يقال للدين الدين بلغتهم يقال الأجل قالوا خلق الإنسان من عجل يعني من طين لمن أن آدم عليه السلام لا شك في ذلك أنه مخلوق من طين كما وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه فبهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الأجل قالوا بلغة همير يسمى الطين العجل خلق الإنسان من أجل يعني من طين ثم أنه يستهزئ بالأنبياء والرسل وأنه ينكر صفات الله تبارك وتعالى وأنه يكفر بذكر الرحمن ذهب بعض العلماء إلى هذا ولكن القول الأول هو الراجح عند الجمهور وهو ما أخذ به سلف الصالحين رحمهم الله تعالى قالوا لا الأجل من الأجرة خلق الإنسان من أجل إن الله وصف الإنسان بصفاته المختلفة كما وصفه أنه خلق الله الذي خلقكم من ضعف كما قال خلق الإنسان ضعيفا كما قال كان الإنسان عجولا قال خلق الإنسان من أجل إن الله تعالى جعل في مادته في طبيعته في طبيعته أيضا الأجرة ولكن ثم استعمال الأجرة قال العلماء رحمهم الله تعالى تختلف إذا كان في الخير فخير إذا كان في الشر فشر مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير البر عاجله إن الإنسان إذا تفكر في الخير عاجله خير لما الله أعلم يعزل بعد ذلك الفرصة أولى كما حتى اختار الأئمة رحمه الله تعالى الصلاة في أول وقتها وإلا الصلاة لها وقتان الأول والآخر من صلى في آخر وقتها أيضا جائز لما لأنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به وأم به جبريل عليه السلام في أول الأوقات وفي آخر الأوقات ولكن قالوا لما الاستعجال في أول الوقت هذا مطلوب لما أبى الله أعلم نموت أو نحيا هل يحصل لنا الفرصة لأداء الصلوات والطاعات أولى فبذلك العلماء رحمهم الله خلق الإنسان من أجل بمعنى الأجل فبذلك أشار المؤلف أيضا في هذا القول قال خلق الإنسان من عجل لما قال خلق من أجل قال لكثرة عجله في أحواله لكثرة أجل في أحواله كأنه خلق منه كأنه يعني كأنها خلقت من نفس الأجلة لماذا دلالة على شدة الاتصاف الإنسان بالأجلة فبهذا قال خلق الإنسان من أجل قال الله تبارك وتعالى سأريكم آياتي سأريكم لأن سين وسوف للاستقبال الاستقبال يعني في الزمان المستقبل سأريكم آياتي آياتي من قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني آياتي الآيات الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات يعني معجزات الآيات المؤيدة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته فقال بعض العلماء المراد من الآيات آياتي يعني مواعيدي بالعذاب مواعيدي بالعذاب لما لأن هذا قاعدة كإن الله تبارك وتعالى كما بعد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معه وأيضا كما إن الله تبارك وتعالى بعد بعذاب الكافرين بحلاك الكافرين بحلاك المستهزئين فبهذا قالوا سأريكم آياتي يعني مبائدي بالعذاب فلا تستعجلون فيه فلا تستعجلون فيه. طيب قال المفسر رحمه الله هل إن الله أراهم؟ قال نعم أراهم يوم بدر أنهم قتلوا يوم بدر أنهم أسروا يوم بدر. إن الله تبارك وتعالى بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة فورا فبهذا أما قبل ذلك قال ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مضى إلا زمانا يسيرا حتى جاءوا في مقابلته يوم بدر فقتلوا وأسروا وأذبوا عذابا حتى إن الله تعالى كثر شوكتهم وكثر زهرهم. فبهذا قال أراهم أفأراهم أي ماذا قال قتل يوم بدر أي عذاب أشد من هذا العذاب. أيضا أراهم الله تبارك وتعالى يوم فتح مكة كأنهم يمكرون بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يمكرون بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن الله تبارك وتعالى جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل بمكة فاتحا وإن الله نظر دينه وعز دينه وأعلى كلمته وأن المشركين أخرجوا من مكة إلى يوم القيامة برحمته إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد